الله إليكم فضيلة الشيخ، نزل لكم المصيبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز دفع مال الزكاة في مشروع بناء المساجد مثلا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فالأصل في الزكاة أنها تختص بالأصناف الثمانية الذين سمى الله عز وجل وجماهير السلف والخلف رحمه الله منهم الأئمة الأربعة من حيث الأصل أن الزكاة تصرف في هذه الأصناف الثمانية، واختلفوا في قوله وفي سبيل الله، فالجماهير على أن المراد بسبيل الله الجهاد في سبيل الله، فتصرف في عدة الجهاد، وأن الزكاة أن صنف الزكاة في الجهاد المراد به تجهيز الغازين ونحو ذلك مما هو معلوم ومبسوط بيانه في كتب الفروع الفقهية. وذهب بعض العلماء إلى أنه في قوله وفي سبيل الله إلى العموم، وبناء على هذا القول أجازوا بناء المساجد وطبع الكتب، وهذا يحتاج إلى نظر. أولا أنه مرجوح لدليلين: الدليل الأول أن قوله في سبيل الله إذا أطلق في الكتاب والسنة في الأغلب انصرف إلى الجهاد، وكل من تتبع نصوص الكتاب والسنة يجد ذلك جليا، فهذه دلالة واضحة. الدلالة الثانية أنه لو حمل قوله تعالى وفي سبيل الله على العموم لم يكن هذا من نظم العرب، لأن العرب تجعل العام بعد الخاص، أو تجعل العام قبل الخاص وتعطف الخاص عليه، فتقول مثلا ليدخل أحمد وصالح والطلاب، أو تقول ليدخل الطلاب ويدخل أحمد وصالح، فإما أن تأتي بالعام أولا وتعطف عليه الخاص تنزل الملائكة والروح فيها، وإما أن تأتي بالخاص ثم تتبعه بالعام. أما أن تأتي بعام من بين خاصين فهذا ما يعرف في لسان العرب، معنى أن تقول ليدخل محمد والطلاب وصالح هذا لا يعرف، وحتى من نظم القرآن ونظم السنة على هذا أنه يأتي العام بعد الخاص أو الخاص بعد العام. فإذا قلنا وفي سبيل الله وابن السبيل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين كلها خاصة، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، فقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين كلها أصناف خاصة، ثم جاء قال وفي سبيل الله، إذا قلنا أنه عام صار من عطف العام على الخاص، لا يستقيم بعد أن يقول وابن السبيل، إما أن يقدم ابن السبيل أو تؤخر الأصناف كلها بعد العام. هذا المعروف في نظم القرآن أنه تقديم العام وعطف الخاص عليه، أو تقديم الخاص وعطف العام عليه. أما أن يأتي عام من بين خاصين بهذا، فالجماهير جماهير العلماء رحمه الله على أن في سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله. الأمر الثاني الذي ينبغي التنبيه عليه: لو قيل أن الآية تحتمل، ما هي الضوابط؟ هل نقول في سبيل الله على عمومه معنى أنه يبني مسجدا مع وجود مساجد أخرى؟ هل في سبيل الله على عمومه أن يأتي إلى مسجد مبني ونوعا ما ليس فيه ذاك الزينة ثم يهدمه ثم يبني مكانه مسجد آخر؟ أيهما أولى؟ إطعام الجائعين وسداد ديون المديونين الذي لا يشك ولا يرتاب في كونه زكاة، أم يصرف على هذا الوجه دون وجود ضوابط؟ المشكلة الآن عدم وجود الضوابط، وأعجب من هذا أنها تطبع به الكتيبات والنشرات، ثم يؤتى بهذه الكتيبات وتوزع على الناس القادر على شرائها وغير القادر، والذي سيقرأها والذي لا يقرأها، توسع في هذا الأمر، ورأينا هذا جليا. فلذلك نحن نقول هذا القول حتى ولو أفتى بأحد ينبغي أن يقيد فتواه وأن يضبطه، حتى منهج السلف رحمه الله لما يضعون حكما يخشى فيه الانفلات وعدم الانضباط يضعون له ضوابط. ولذلك وجدنا التساهل كثير في الأشياء التي تطبع، وقد تطبع من أموال الزكاة، فيأتي البعض ويأخذها زكاة من المحسن ثم يذهب ويطبع بها رسائل ثم يوزعها ولا يبالي هل الذي أخذها محتاج إليها أو غير محتاج. فهذا أمر يحتاج إلى نظر، وعليه فمن يفتي بهذا القول عليه أن يضبط هذا القول وأن يضع له ضوابط. ومن النصيحة أنه إذا كان هناك وجه مختلف فيه ووجه لا خلاف فيه صرف الناس الذي لا خلاف فيه وترغيبهم في الذي لا يختلف فيه، وعليه فإن الذي يترجح هو القول بأن في سبيل الله خاص بالجهاد في سبيل الله، وأنه يشمل تجهيز الغازي لسبيل الله عز وجل في سبيل الله بالضوابط المعروفة شرعا، والله تعالى أعلم.